أليس الإفلاس في المال أهون من الإفلاس في العاطفة؟ استمعتم إلى زواج المفلسين، تمثيلية من ترجمة وإحداث نعمان عاشور، إخراج حسني عبد العزيز.